هيكون دلوقتي ده زي بعض خلاص. وله يناجي الإخلاف من تحت مطلي. طبعا حتة لطيفة جدا، يناجين الإخلاف من تحت مطلي. يعني لو أنا مكان عبد القاهر أقف عند هذه أكثر مما أقف عنده، فتختصم الآمال واليأس في صدري، لأن يناجين الإخلاف من تحت مطله هي التي ولدت، فتختصم الآمال واليأس في صدري. فكرت أنت؟ لازم تفكر أنت، لازم أنت تفكر أنت. المطل تحت منه خلف للوعد، ولكنه ليس ظاهرا، ولكن الشاعر استشعر أن هذا الخلف للوعد من تحت المطر يناجيه، وده جيد أجود من تختصم الآمال والأسف في صدره. لأنك أنت لما تفكر، وده مهم جدا أنك تفكر كيف انتهى أول البيت إلى آخره، والمسألة مش محتاجة الفلسفة ولا حزق ولا بصيرة ولا نظريات من السماء ولا من الأرض، المسألة محتاجة إلى أن تتدبر علم. يناجيني الإخلاف من تحت مطله كلمة نفيسة جدا جدا، فتختصم الآمال. هي اختصمت الآمال واليأس، طبعا ده كلام جيد، اختصمت الآمال إيه؟ ده كلام جيد جدا. اختصمت ليه؟ بسبب مناجاة الإخلاف من تحت مطلق. ولذلك أقول إن آخر البيت هو نتيجة لأول البيت، وهكذا تفهم الكلام. يعني الذين قالوا الكلام الحسن من حقهم علينا أن نتوقف حتى ندرك حسن كلامهم، بس مش عاوزين مننا لا جزاء ولا شكورا، انما فقط. كان ابو نواس ده الناس كلها بتلعنه، بس ليه كلام رفيع من كلامه العالي اللي انا بطبقه على الشعب. هو قاله في الـ في الـ في في في الصبوة: يزيدك وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا. يا سلام يا سلام، هاي شفت ده رزق من الله، قدرة على البيان عجيبة جدا. يزيدك ايه؟ وجهه حسنا اذا ايه؟ ما زدته نظرا. فانا باجد هذا في البيان: يزيدك وجه البيان حسنا اذا ما زدته نظرا. ايوه. وقالوا هذا في الكتاب العزيز: كأن العيون الناظرات سياقل، يزيد على طول التردد بهجة. سلام يا سلام. يزيد ايه؟ على طول التردد او انا قلت ايه في الاب؟ لا لا لا، يزيد على طول التردد بهجة، كأن العيون الناظرات صياقل، تكشف الجوهر الرائع النفيس. فده كلام جيد جدا، كلام جيد جدا. فانت المطلوب كده. ومن نعم الله علي وعليه انه لا يذيقني طعم الفطرة التي هي البيان الا انا اولا، إلا أنا ما جعلش ربي سبحانه وتعالى طعم البيان اللي هو جزء من فطرتك في يدي أنا، حتى أذيقك إن أردت أو أمنعك إن أردت. شفت خبرة؟ أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل سقي البيان الذي هو جزء من الفطرة في يدي أحد، يسقيكه إن أراد ويمنعك إن أرى، إنما جعل ذلك لك أن فدع لك بس. يلا. ومما هو في غاية الحسن